بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الحادي والعشرون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من الفروق الفقهية في كتاب الجمعة، وكذلك ما يتعلق بأحكام العيد والكسوف والاستسقاء. فنبدأ فيما يتعلق بالخطب المتعلقة بهذه الصلوات. معروف أن صلاة العيد لها خطبة، وصلاة الجمعة كذلك. بقي أن نعرف هل الكسوف والاستسقاء لها خطب أيضا، أم أن هناك فرقا بين صلاة الكسوف والاستسقاء وبين العيد وبين الجمعة. أما الجمعة والعيد فمن حيث الحكم فكلاهما لهما خطبتان، يخطب خطبتين في الجمعة ويخطب خطبتين في العيد، والفرق بينهما أن الجمعة لا تصح إلا بهاتين الخطبتين، أما العيد فالأمر فيها واسع، لكن اتفق العلماء على أن العيد له خطبتان كما أن الجمعة لها خطبتان. بقي معنا صلاة الكسوف، هل يسن لصلاة الكسوف خطبتان كخطبتي الجمعة حتى لو تجلى الكسوف؟ هذه المسألة مسألة خلافية بين العلماء، فننظر. إن كان لها خطبتان فالحكم واحد، لا فرق بين الجمعة والعيد والكسوف، وإن كان لها خطبة واحدة فلا شك أن المسألة ستكون من مسائل الفروق. فذهب جمع من أهل العلم، وهو مذهب الشافعي، أن الكسوف لها خطبتان، كما أنه للعيد كذلك خطبتان، وللجمعة خطبتان، كذلك يسن للكسوف خطبتان كخطبتي الجمعة، يخطب ثم يجلس ثم يخطب خطبة ثانية. ما الدليل على ذلك؟ قالوا جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت ثم انصرف عليه الصلاة والسلام، يعني من صلاته، قالت ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس عليه الصلاة والسلام. خطب الناس، قال العلماء إذن هذا دليل على أنه خطب خطبتين كما يصنع في الجمعة. وأكدوا ذلك أيضا بحديث آخر، وهو أيضا في الصحيحين، وهو من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق، وذكرت ما حصل في صلاته عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف، ثم قالت ثم انصرف عليه الصلاة والسلام وحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكرت شيئا من خطبته. قالوا إذن هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام في الكسوف خطب خطبتين، ويؤكد ذلك القياس. قالوا نقيس الكسوف على خطبتي الجمعة. إذن هذا القول، وهو مذهب الشافعية كما أشرت آنفا، يرى أن المسألة ليست من الفروق، كما أن الجمعة لها خطبتان كذلك الكسوف لها خطبتان والعيد لها خطبتان، إذن الحكم واحد. القول الثاني في المسألة، قالوا إن الكسوف له خطبة واحدة، لماذا؟ قالوا لأننا لو تمعنا في حديث عائشة الذي مر آنفا وفي حديث كذلك أسماء لما فهمنا إلا أنه خطب خطبة واحدة. فأين الخطبتين؟ عائشة تقول فخطب الناس، هل قالت فخطب الناس خطبتين؟ وكذلك أيضا أسماء قالت انصرف وحمد الله وأثنى عليه ثم قال كذا وكذا وكذا، يعني ذكرت شيئا من خطبته. أين الخطبتان في حديث عائشة وأين الخطبتان في حديث أسماء؟ لا يفهم إلا خطبة واحدة، لم تذكر عائشة أنه خطب ثم جلس وخطب الخطبة الثانية، إذن هي خطبة واحدة. وبقي القول الأخير وهو في الحقيقة مذهب أكثر الفقهاء على أنه لا خطبة للكسوف، يعني يصلي بالناس فقط، وهذا مذهب الأحناف ومذهب المالكية ومذهب الحنابلة كلهم على ذلك، لا خطبة للكسوف. هذا القول لا خطبة للكسوف البتة يكون دليل على أن المسألة من مسائل الفروق. العيد لها خطبة فيخطب خطبتين في العيد، يخطب خطبتين في الجمعة، يخطب خطبتين. الكسوف عندهم لا خطبة لها عند الجمهور. لماذا لا خطبة لها؟ ما دليلكم؟ قالوا لأن عائشة قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم ذلك، يعني الكسوف، فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. قالوا أمرهم بالصلاة، أمرهم بالدعاء، أمرهم بالتكبير، لم يأمرهم بالخطبتين ولا أمرهم بخطبة واحدة ولا كانت مشروعة. والجواب عن ذلك أن يقال لم يأمرهم في هذا الحديث لكنه جاء من فعله عليه الصلاة والسلام، هو الذي خطب الناس. والدليل حديث عائشة الذي مر معنا وحديث أسماء. إذن ما هو الراجح؟ الراجح في هذه المسألة أن صلاة الكسوف يسن لها خطبة واحدة، لأن هذا هو ظاهر النصوص وتستحب هذه الخطبة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وكل ما ورد في السنة قد جمع، وقد جمع ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في صلاة الكسوف، له جزء في هذا، وفي هذا الجزء ذكر ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف، فخطب الناس وبين لهم عليه الصلاة والسلام. فالشاهد من هذا كله أن الصواب أن صلاة الكسوف لها خطبة واحدة فقط، وتكون هذه المسألة من مسائل الفروق. لماذا من مسائل الفروق؟ لأن العيد لها خطبتان بالإجماع، والجمعة لها خطبتان بالإجماع، والكسوف لها خطبة واحدة فقط. فعرفنا أنها من مسائل الفروق، يعني هناك فرق في الحكم بين العيد والجمعة من جهة، وبين خطبة الكسوف من جهة، تخطب خطبة واحدة، خلافا للجماهير الذين ذهبوا إلى أنه لا خطبة للكسوف، وهذا غير صحيح، بل السنة واردة وثابتة أنه خطب خطبة عليه الصلاة والسلام، كما في حديثي عائشة وأسماء رضي الله عنهما. بقي الأمر الأخير وهو ما يتعلق بالخطبة في صلاة الاستسقاء، هل لصلاة الاستسقاء كذلك خطبة أو خطبتان؟ القول الأول في هذه المسألة أن صلاة الاستسقاء لها خطبتان، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية، وهي رواية عن أحمد، فتستطيع أن تقول هو مذهب الأكثر، يرون أن صلاة الاستسقاء يسن لها خطبتان، يعني مثل العيد ومثل الجمعة، فتكون هذه عند هؤلاء ليست من مسائل الفروق، فالحكم واحد في العيد والجمعة والاستسقاء. ما دليلكم على أن صلاة الاستسقاء لها خطبتان؟ قالوا لأن ابن عباس رضي الله عنه قال سنة الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين، سنة الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين. ما معنى هذا؟ أي كما أننا نصلي صلاة العيد بخطبتين، كذلك نصلي الاستسقاء كما نصلي العيد، فنخطب أيضا خطبتين. لكن لو نظرنا في هذا الحديث، حديث ابن عباس، فقد أخرجه الدارقطني في سننه وهو عند الحاكم في المستدرك، وكذلك أيضا أخرجه البيهقي في سننه. وإذا نظرنا في إسناده سنجده من طريق محمد بن عبد العزيز وهو متروك الحديث، يعني أنه ضعيف جدا. ولهذا الإمام الألباني رحمه الله في كتابه إرواء الغليل لما ذكر هذا الحديث قال ضعيف جدا. فالجواب أن يقال هذا الحديث ضعيف جدا ولا يصح ولا تقوم به حجة، فلا نرى أن خطبة الاستسقاء خطبتان، لا نرى ذلك لضعف الحديث. بقي القول الثاني في المسألة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة أن الاستسقاء فقط لها خطبة واحدة. لماذا خطبة واحدة؟ ما دليلكم؟ قالوا حديث عائشة، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود في سننه وحسنه جمع من أهل العلم كالحاكم وابن حبان والذهبي والألباني، كل هؤلاء حسنوه وهو حديث صحيح. ماذا في حديث عائشة؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شكى له الناس القحط والجذب خرج وأمر بالمنبر، فوضع له المنبر في المصلى، ثم خرج في يوم واعد فيه الناس فقعد على المنبر وكبر وحمد الله، ثم قال للناس: أيها الناس، إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر. ثم خطب ودعا الناس، دعا الله عز وجل للناس فأنزل الله المطر، وكان مما قال لهم: وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. وكذلك جاء هذا من حديث أبي هريرة كحديث عائشة عند ابن ماجة وعند البيهقي. قالوا إذن هذه الخطبة خطبة واحدة يخطب الناس ويدعو فيها، لأن المقصود منها الدعاء، فلا يجلس ولا يخطب خطبتين. والقول الأخير في المسألة هو أنه لا خطبة للاستسقاء، وهذا معروف عند الأحناف، لأن الأحناف ليسوا فقط لا يرون الخطبة في الاستسقاء، لا يرون صلاة الاستسقاء أصلا، إنما يرون أن يكتفي بالدعاء من على المنبر كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا على المنبر وهو يخطب الجمعة، دخل أعرابي وقال: هلكت الأموال والسبل فادعوا الله لنا، فدعا. فالأحناف يقولون لا توجد صلاة للاستسقاء، يعني سنة ومعروفة بكذا وكذا، إنما نكتفي بالدعاء، فلا خطبة ولا صلاة. إذن ما هو الصواب من هذا كله؟ الصواب أن صلاة الاستسقاء كصلاة الكسوف، يخطب خطبة واحدة فقط، وهذا هو الذي عليه مذهب الحنابلة، وكذلك أيضا قال به بعض الأحناف، وهو الصواب لحديث عائشة، وهو صريح في أنه أخرج المنبر ودعا عليه الصلاة والسلام وحمد الله وكبر، وأيضا حديث أبي هريرة، وقد ذكرنا أنه عند ابن ماجة وعند البيهقي. إذن عرفنا الآن أن هذه المسألة أيضا من مسائل الفروق إذا نظرنا في خطبة الاستسقاء، ونظرنا كذلك أيضا في خطبة العيد والجمعة. فخطبة العيد هي خطبتان بالاتفاق، وقد نقل ابن حزم في كتابه المحلى إجماع العلماء على ذلك، والجمعة أيضا بالإجماع أنها خطبتان ولا تصح الجمعة إلا بهما. أما الكسوف فهي خطبة واحدة، والاستسقاء خطبة واحدة، والنصوص صحيحة، وكلا الأمرين جاء من حديث عائشة في الكسوف وفي الاستسقاء أنه خطب خطبة واحدة. إذن عرفنا ما يتعلق بالخطب، والصواب من هذا كله أن هناك فرقا، فهي من مسائل الفروق. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى، وهي كذلك أيضا تتعلق ببعض الأحكام المتعلقة بيوم الجمعة وأحكام الجمعة، وكذلك أيضا المتعلقة بخطبة الجمعة وباقي الخطب، وهي مسألة تتعلق بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهل يشترط في الخطبة أن تذكر الشهادتين، وهل يشترط في الخطبة أن تقرأ شيئا من القرآن. هذه المسائل أصلها في خطبة الجمعة، يعني الخلاف الذي ورد في ذلك وحصل في هذا في خطبة الجمعة، هل في خطبة الجمعة يشترط على الخطيب أنه يقرأ شيئا من القرآن؟ خطب الخطبتين ولم يقرأ شيئا من القرآن، إنما قال أيها الناس اتقوا الله واعبدوه وانتهى من خطبته، وقام في الثانية قال أيها الناس اتقوا الله وحافظوا على الصلوات وانتهى من خطبته، لا قرأ شيئا من القرآن ولا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، فهل هذه الخطبة صحيحة؟ وهل هذا يشترط في العيد وفي الكسوف وفي الاستسقاء؟ أم أن هذا الخلاف هو في خطبة الجمعة فقط؟ الخلاف هو في خطبة الجمعة فقط، هل يشترط لخطبة الجمعة أن يقرأ شيئا من القرآن؟ هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء والفقهاء. ما هي هذه المسائل؟ أول مسألة قراءة شيء من القرآن في خطبة الجمعة. الفقهاء يقولون يشرع له ويستحب له أن يقرأ القرآن ويذكر الناس، لكن هل هذا شرط؟ يعني بمعنى لا تصح الخطبة إلا بذكر شيء من القرآن؟ اختلف العلماء على قولين. القول الأول لا يشترط لصحة الخطبة أن تشتمل على قرآن، فلو خطب ولم يقرأ شيئا من القرآن فخطبته صحيحة، وهذا مذهب الأكثر، أكثر العلماء على ذلك. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قالوا المراد بذكر الله هو خطبة الجمعة، لو خطب الناس وذكرهم بالله يكفي، لا يشترط أن يقرأ شيئا من القرآن. ولهذا بعض الصحابة نقل إلينا بعض خطب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مثلا ابن عمر في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام خطبنا على المنبر وذكر الصدقة وذكر التعفف وقال اليد العليا خير من اليد السفلى، ولم يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ شيئا من القرآن. وذكروا أيضا أن الصحابة أو الخلفاء قد يصنعون شيئا من ذلك. القول الثاني في المسألة وهو مشهور مذهب الشافعية والحنابلة، يرون أنه لا بد من ذكر شيء من القرآن ولو آية كاملة، وإلا لما صحت الخطبة. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس كما جاء في صحيح مسلم، وكذلك أيضا بعض الصحابة حفظ سورة قاف والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها، وجاء كذلك في بعض الأحاديث أنه كان يقرأ سورة من القرآن ثم يخطب الناس بها، وكان أبو بكر يفعل ذلك وكان عمر يفعل ذلك كما جاء عند عبد الرزاق في المصنف وعند ابن أبي شيبة. قالوا إذن هذا كله يدل على شرطية قراءة شيء من القرآن، والصواب في هذه المسألة أنه لا يشترط قراءة شيء من القرآن، يستحب قراءة القرآن في الخطبة، أما القول بالوجوب أو القول بالشرطية غير صحيح. قد يخطب الناس ويذكرهم بالله ويقرأ شيئا من السنة ولا يقرأ القرآن، فهل خطبته صحيحة؟ خطبته صحيحة. ومثل هذا الخلاف أيضا حصل في ذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. طائفة من أهل العلم ترى أنه لا بد أن يصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلا ما قبلت منه هذه الخطبة ولم تصح، وهذا كذلك أيضا القول بشرطية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هو كذلك قول الشافعية والحنابلة، يقولون لا بد أن يقرأ شيئا من القرآن ولو آية كاملة، ولا بد أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة، وإلا ما صحت خطبته. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الناس وكان يصلي على نفسه كما جاء في بعض الأحاديث. قالوا إذن هذا دليل على أنه لا بد من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأحناف والمالكية فقد اضطردوا في كلا المسألتين، وهي كذلك رواية عند الحنابلة، قالوا لا يشترط لا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يشترط كذلك أيضا قراءة شيء من القرآن، فلو أنه خطب الناس ولم يقرأ شيئا من القرآن، ولا كذلك أيضا صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن خطبته صحيحة، لكن يستحب أن يصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يستحب أن يقرأ شيئا من القرآن، وهذا الاستحباب للعموم الذي ورد في الأدلة على فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا على فضل قراءة القرآن. أما أن يقال لا تصح الخطبة إلا بهذا غير صحيح، لكن لو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة فنقول نعم يجب الصلاة عليه، وهذا ليس خاصا بالخطبة، كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب الصلاة عليه، ولو مر في المجلس تصلي عليه، من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رغب أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، كما في المسند وكما عند الترمذي، فيقول رغم أنف، فلا شك أن الصلاة عليه واجبة. لكن لو لم يذكر الخطيب النبي عليه الصلاة والسلام، إنما خطب الناس وقال بسم الله والحمد لله أيها الناس اتقوا الله وحافظوا على صلاتكم، ثم انتهى وخطب الثانية هكذا، ولا قرأ القرآن ولا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، هل نقول خطبته باطلة؟ لا نستطيع أن نبطل خطبته، بل هي صحيحة. لكن لو ذكر هو نفسه عليه الصلاة والسلام يجب أن نصلي عليه. وهناك قول آخر عند الحنابلة أن الصلاة على النبي في خطبة الجمعة واجبة، ليست شرطا، لأن الحنابلة والشافعية يرونها شرطا، يعني لا تصح الخطبة إلا بالصلاة، لو لم يصلي في الخطبة سواء الأولى أو الثانية لما صحت خطبته. والصواب في هذه المسألة أن يقال لا يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو ذكره في خطبته سواء الأولى أو الثانية فإنه يصلي عليه. إذن انتهينا من هذه المسألة، وهذا خاص بصلاة الجمعة أو بخطبة الجمعة. أما خطبة الكسوف وخطبة الاستسقاء وكذلك خطبة العيد ليس فيه هذا الخلاف، لا يقال إنه يجب فيها، لأن هذه الخطب أصلا ليست واجبة، مشروعة وليست واجبة. بقي أمر أخير يتعلق بخطبة العيد، هل خطبة العيد مثل خطبة الجمعة يبتدئها كما يبتدئ الجمعة؟ الجمعة عندما يبتدئها الخطيب ماذا يقول؟ يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه، أو يقول الحمد لله الذي والذي، يبتدئها بالحمد وهذا مشهور. لكن العيد هل أيضا يفعل كفعله في الجمعة وباقي الخطب؟ لأن الأصل أنك تفتتح الخطبة بالحمد، حتى إذا تكلمت كلمة أو وعظت موعظة تحمد الله عز وجل، فهل خطبة العيد كذلك كخطبة الجمعة؟ الأئمة الأربعة وهو مذهبهم جميعا، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كلهم على أن السنة في خطبة العيدين سواء كان الفطر أو الأضحى أنه يكبر في الخطبة الأولى 9 تكبيرات متوالية، وفي الخطبة الثانية 7 تكبيرات متوالية. لماذا؟ قالوا لأن هذا هو الذي جرى عليه عمل السلف، وأكدوا ذلك بما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وهو عند عبد الرزاق وعند البيهقي، وفيه قول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهو من التابعين ومن فقهاء التابعين. ماذا قال؟ قال السنة أن تفتتح الخطبة 9 تكبيرات تترى، يعني متتابعة متوالية، والثانية أي الخطبة الثانية في العيد 7 تكبيرات تترى. هذا القول هو المعروف في الحقيقة عن السلف والمشهور، وهو الذي اتفق عليه الأئمة الأربعة. جاء شيخ الإسلام رحمه الله في زمنه وذهب إلى أن السنة تفتتح خطبة العيدين، أن السنة في خطبة العيدين أن تفتتح بالحمد لله كالجمعة، يعني لا فرق، وليست من مسائل الفروق، الحكم واحد، كما أننا نفتتح خطبة الجمعة بالحمد كذلك نفتتح خطبة العيدين بالحمد، لماذا يقول لعموم للعموم الذي ورد كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع. وهذا الحديث في الحقيقة وإن كان جمع من أهل العلم يضعفه ولا يرى صحته ويرونه حديثا ضعيفا، لكن هذا لا يعارض ما قاله الجماهير، لأن الجماهير عندما قالوا يستفتح بالتكبيرات بعد أن ينتهي من التكبيرات يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إلى آخره، فقالوا لا بأس أن يقول الحمد لكن بعد التكبير، فالسنة أن يبدأ أولا بالتكبير، 9 تكبيرات في الخطبة الأولى و7 تكبيرات في الخطبة الثانية. وفي الحقيقة هذا هو الصواب في هذه المسألة. ما هو الصواب؟ أن السنة في خطبتي العيد أن تستفتح الخطبتين بالتكبير، لأن هذا الذي جرى عليه عمل السلف ولا يعرف لهم مخالف، وهذا مذهب الأئمة 4. وقد أشرنا إلى أن أثر عبد الله إلى أن أثر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ذكر فيه السنة، فقال السنة أن تفتتح الخطبة بكذا وكذا، وذكر التكبيرات. فقول التابعي من السنة كذا وكذا، ما المراد به؟ طائفة تقول أي من السنة التي كان عليها الصحابة، لأن هذا التابعي التقى بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا إذن هذه سنة الصحابة. قالوا كذلك أيضا لو لم نقل إنها سنة الصحابة فهذا حديث أقل ما يقال هو مرسل، فهذا الحديث من مراسيل هذا التابعي. أما الحديث الذي استدل به شيخ الإسلام كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع، فقد أشرت إلى أنه ضعيف، وممن ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، ومع صحته والقول بصحته فلا تعارض بينه وبين أن نستفتح خطبة العيدين بالتكبير، لأنك بعد أن تكبر 9 يمكن أن تقول الحمد لله رب العالمين، فتجمع بين الأمرين ولا إشكال في ذلك. إذن الصواب هو استحباب افتتاح خطبة العيدين بالتكبير، وهذا ما حكاه عبيد الله ابن عبد الله أنها السنة، يعني فعل الصحابة، وأكد ذلك جماهير العلماء، وقد ذكرنا أنه مذهب الأئمة 4. وزد إلى ذلك أنه لا معارضة، فتفتتح وتستفتح الخطبتين بالتكبير ثم بعد ذلك تقول الحمد لله كما تقول في أي خطبة. إذن هل هذه المسألة من مسائل الفروق؟ الجواب نعم، هي من مسائل الفروق، فاستفتاح خطبة الجمعة ليس كاستفتاح خطبة العيدين. كذلك أيضا من المسائل المتعلقة بالعيدين، لأننا قد تكلمنا الآن عن جملة من أحكام العيدين مع الجمعة، حكم النداء لصلاة العيد، هل صلاة العيد ينادى لها؟ وهل كذلك صلاة الاستسقاء ينادى لها؟ وما هي الصلوات التي ينادى لها؟ معروف بالإجماع وباتفاق العلماء أن 5 صلوات في اليوم والليلة ينادى لها، يؤذن المؤذن عند كل صلاة، الفجر والظهر 5 صلوات، وكذلك الجمعة، وكذلك أيضا صلاة الكسوف، فصلاة الكسوف ينادى لها الصلاة جامعة الصلاة جامعة. هل هذا النداء أيضا يستحب في صلاة العيد وفي صلاة الاستسقاء؟ فهل نقول إن حكم صلاة العيد كحكم الكسوف وحكم صلاة الاستسقاء كحكم الكسوف؟ فكما أننا نقول في الكسوف الصلاة جامعة الصلاة جامعة، كذلك أيضا نقول في العيد ونقول في الاستسقاء. لا بد أن نعرف الخلاف في هذه المسألة. أما من حيث النداء في العيد والاستسقاء لا يوجد أذان ولا إقامة، هذا بالاتفاق، لا يؤذن للعيد الأذان المعروف الله أكبر الله أكبر، ولا كذلك الإقامة المعروفة لا في العيد ولا في الاستسقاء. النزاع إنما هو هل هي كصلاة الكسوف؟ كيف ينادى للكسوف؟ نقول الصلاة جامعة، ويجوز أن نقول الصلاة جامعة، يعني بالنصب وبالرفع. فهل نقول أيضا في العيدين والاستسقاء الصلاة جامعة؟ هنا الخلاف. طائفة من أهل العلم تقول نعم يسن أن ننادي للعيد وأن ننادي للاستسقاء كما ننادي لصلاة الكسوف، فتكون هذه المسألة ليست من مسائل الفروق، الحكم واحد. تقول في الكسوف الصلاة جامعة، وتقول في العيد الصلاة جامعة، وتقول في صلاة الاستسقاء الصلاة جامعة، لا فرق بين هذا كله. وهذا القول هو مذهب الشافعي ومذهب أحمد، وكذلك انتصر لهذا القول أهل الظاهر، كما ذكر ذلك ابن حزم في المحلى. قالوا يسن أن ينادي للعيد وكذلك الاستسقاء بقوله الصلاة جامعة كما يصنع في صلاة الكسوف. والقول الثاني في المسألة لا يشرع ولا ينادى لهاتين الصلاتين، بل بعضهم صرح بأن هذا بدعة، وبعضهم يكتفي بقوله مكروه، لا تفعل هذا فإنه مكروه. وهذا مذهب الأحناف ومذهب المالكية، وقال به جمع من المحققين. لماذا؟ ما دليلهم أن هذا لا يشرع وأنه بدعة كما قال البعض، أو أقل ما يقال أن هذا مكروه؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يؤذن في العيدين ولا في الاستسقاء ولا نداء ولا شيء، هكذا جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم، يقول ولا نداء ولا شيء. من الذي يقول هذا؟ جابر بن عبد الله رضي الله عنه. جابر بن عبد الله في صحيح مسلم لما ذكر النداء للعيدين ماذا قال؟ قال لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعدما يخرج، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. فقوله ولا شيء يعني هو ممن حضر ذلك، جابر بن عبد الله. وكذلك روي أيضا عن ابن عباس، إلا أن جابرا فصل تفصيلا لا إقامة لا نداء لا شيء. قالوا إذن هذا صريح أنه لم يحصل أي نداء في العيد، نفى النداء مطلقا ولا شيء، فلا يقال الصلاة جامعة. وكذلك أيضا يؤكد ذلك أن القياس على صلاة الكسوف لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن صلاة الكسوف تأتي والناس في غفلة فلا يدركون ذلك، بخلاف العيد الناس تستعد للعيد وتعرف أن غدا صلاة العيد، حتى الاستسقاء الناس تعرف أن غدا صلاة الاستسقاء، لأن ولي الأمر يخبر الناس بذلك فيواعدهم فيخرج إلى المصلى كما فعل عليه الصلاة والسلام، واعد الناس وأخرج المنبر إلى المصلى. أما الكسوف فيأتي الخبر والناس في بيوتهم يسمعون المنادي ينادي من المسجد الصلاة جامعة الصلاة جامعة، فكون النص ورد بالصلاة جامعة في الكسوف فنقتصر على ذلك ونقول هذا خاص بصلاة الكسوف. لماذا؟ لأن هذا هو الذي ورد به النص، ولم يرد في العيد ولم يرد في الاستسقاء، مع أنه كان يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يفعل ذلك، ينادي للعيد وينادي للاستسقاء، ما الذي يمنعه؟ المقتضى قائم، لكن لم يفعل لا نداء ولا أذان ولا إقامة ولا شيء كما قال جابر. بقي أن نعرف ما الذي جعل بعض الفقهاء كما أشرت آنفا، وهو مذهب الشافعي وأحمد، يذهبون إلى القول بأنه يستحب أن ينادى للعيد والاستسقاء كما ننادي للكسوف بالصلاة جامعة. ما دليلهم؟ دليلهم القياس، قاسوا صلاة العيد والاستسقاء على صلاة الكسوف، قالوا هذه صلاة يجتمع لها الناس، وهذه صلاة يجتمع لها الناس، هذه صلاة فيها خطبة، وهذه صلاة فيها خطبة، إذن لا بأس من النداء بقولنا الصلاة جامعة في صلاة العيد وفي صلاة الاستسقاء. وهذا القياس لا يصح، وقد أشرت آنفا إلى أن صلاة الكسوف تأتي بغتة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس في زمنه ما كان يعلم، خرج من بيته وهو فزع وظن أن الساعة قامت، حتى إنه خرج وهو يجر ثوبه عليه الصلاة والسلام. بخلاف صلاة العيد، بخلاف صلاة الاستسقاء، صلاتان معلومتان متى الوقت، فيخرجون الناس وهم يعرفون أن غدا سنصلي العيد أو يوم الفلاني سنصلي الاستسقاء، لأن الإمام كما أشرت يعد الناس ويقول لهم في اليوم الفلاني سنخرج إلى المصلى ونصلي الاستسقاء، بخلاف الكسوف. وهناك دليل استدل به هؤلاء، رواه الإمام الشافعي في كتابه الأم. ما هو هذا الدليل؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر أن ينادى للعيد والاستسقاء الصلاة جامعة. قالوا إذن هذا نص في المسألة، والشافعي ممن يقول بهذا، وقد روى ذلك في كتابه الأم. والجواب عن ذلك أن يقال أننا لو رجعنا إلى الإسناد لهذا الحديث كما ذكره الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، سنجد أنه روى هذا الحديث من طريق الزهري، أي أن الزهري هو الذي يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر أن ينادى للعيد والاستسقاء الصلاة جامعة. إذن هذا ضعيف. لماذا؟ لأن الزهري من صغار التابعين فيكون مرسلا، والمرسل ضعيف، وزد إلى ذلك أن أضعف المراسيل هي مراسيل الزهري لأنه من صغار التابعين، فلا يحتج بها، فهي ضعيفة جدا. وعندنا قاعدة عامة معروفة مشهورة عند العلماء، أن الشيء الذي يقوم مقتضاه ولم يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام فلا نصنعه ولا يشرع أن نفعله. لماذا؟ لأنه قام مقتضاه في زمنه ولم يصنعه، فقد قال الصلاة جامعة في الكسوف ولم يقل الصلاة جامعة في العيدين ولا في الاستسقاء، فكيف نحن نصنع ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام ما صنعه مع قدرته والمقتضى قائم أن يصنعه؟ فلماذا لم يصنعه؟ لأنه ليس من ديننا، وما ليس من ديننا يكون بدعة في الدين، وهذا هو الصواب. الصواب أن قول القائل الصلاة جامعة في العيد أو في الاستسقاء بدعة ولا يجوز. إذن انتهينا من هذه المسألة، وهي من مسائل الفروق، حكم النداء لصلاة العيد والاستسقاء بقولنا الصلاة جامعة، هذا بدعة ولا يشرع. متى يشرع؟ إنما يشرع في صلاة الكسوف خاصة، ولا يشرع في غير ذلك. بقيت المسألة الأخيرة إن شاء الله في هذه الليلة، وهي ما يتعلق بقضاء صلاة العيد. هل صلاة العيد لو فاتت تقضى؟ وهل صلاة الكسوف لو فاتت تقضى؟ وهل الجمعة كذلك لو فاتت تقضى؟ لو كان كل هؤلاء الصلوات تقضى فيقال هذه ليست من مسائل الفروق، ولو كانت بعض الصلوات تقضى وبعضها لا يقضى فيقال هذه من مسائل الفروق. فننظر. معلوم أن من فاتته الجمعة فلا يقضيها جمعة بالاتفاق. لو أن رجلا جاء إلى المسجد ولم يدرك صلاة الجمعة، جاء والناس قد صلوا وانتهوا، أو أدرك التشهد الأخير فقط، فماذا عليه في هذه الحال؟ الجواب يصلي ظهرا، لا يصلي جمعة ولا يقضيها، وهذا بالاتفاق فيما لو جاء وقد سلم الإمام من صلاة الجمعة، أجمع العلماء على أنه يصليها ظهرا. أما إذا جاء ولم يدرك الركعة الثانية، لم يدرك الركوع، فالجمهور على أنه كذلك يصليها ظهرا، إلا أبا حنيفة خالف في ذلك، والصواب مع الجمهور. إذن على قول الجمهور إذا صلى، إذا لم يدرك الجمعة نقول له لا تقضيها جمعة، إنما صليها ظهرا، إذن الجمعة لا تقضى. عرفنا أن الجمعة لا تقضى. بقي الكسوف، هل الكسوف تقضى؟ يعني رجل سمع بالكسوف وتأخر وذهب إلى المسجد متأخرا وقد انجلى الكسوف سواء كان في الشمس أو في القمر، هل لهذا الرجل أن يصلي فيقول أنا سأصلي الكسوف الآن مع أن الكسوف قد انجلى عن الشمس أو عن القمر؟ فيقال له لا تقضى صلاة الكسوف ولا صلاة الخسوف بعد أن انجلى ذلك عن الشمس أو عن القمر، وهذا بلا خلاف بين العلماء. عندنا مسألتان لا خلاف فيهما، ما هما؟ لو جاء الرجل ولم يدرك الجمعة فلا يصليها جمعة ولا تقضى جمعة، إنما يصليها ظهرا. وكذلك لو جاء الرجل ولم يدرك صلاة الكسوف وقد انجلى الشمس، قد انجلى الكسوف عن الشمس أو انجلى الخسوف عن القمر، نقول له لا تقضى صلاة الكسوف ولا الخسوف بلا خلاف. بقي صلاة العيد، هل صلاة العيد تقضى إذا فاتت؟ رجل استيقظ متأخرا من نومه والناس قد انتهوا من صلاتهم، صلوا صلاة العيد في المصلى ورجعوا إلى بيوتهم، فهل له أن يقضي صلاة العيد لأنه نام عنها؟ فإن قلنا لا يقضي صلاة العيد فيقال هذه أيضا ليست من مسائل الفروق. لماذا؟ لأنها كالجمعة وكالكسوف، لا يقضي الجمعة لا يقضي الكسوف، كذلك أيضا لا يقضي صلاة العيد. فهل صلاة العيد تقضى أو لا؟ هنا الخلاف، لهذا لابد أن نذكر الخلاف ونعرف ما هو الراجح في هذه المسألة. القول الأول نعم تقضى صلاة العيد ويشرع لمن فاتته مع الجماعة أن يقضيها، وهذا مذهب الجماهير المالكية والشافعية والحنابلة، كلهم على ذلك أن صلاة العيد تقضى، لكن قد يختلفون في صفة القضاء كيف يقضيها فقط، لكنهم متفقون على أن صلاة العيد تقضى لمن فاتته. ما الدليل على أن صلاة العيد تقضى؟ قالوا أولا عندنا نص عام وعندنا نص خاص، مما يؤكد أن هذه المسألة من الفروق، أن النص هو الذي فرق بين العيد والجمعة والكسوف. ما هو النص العام؟ الحديث المشهور الذي في الصحيحين، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. قالوا فمن نام عن صلاة العيد فيقضيها لأنها تدخل في هذا العموم. والنص الخاص ما ورد في العيد نفسه، وهو حديث عمير بن أنس يروي عن عمومته من الأنصار رضي الله عنهم. ماذا في هذا الحديث؟ أن الناس اختلفوا في آخر يوم من رمضان، فقدم رجلان من الأعراب وشهد عند رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهما رأوا الهلال، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم. في بعض الروايات قال فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. قالوا هذا دليل على أنه قضى صلاة العيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الخبر متأخرا في رؤية الهلال، فلما جاءه الخبر أمر الناس بالفطر وقال هذا اليوم عيد، لكنه تأخر عن الوقت، يعني ما جاءه الخبر إلا مساء كبعد الظهر أو قبل العصر، فأمر الناس بالفطر لأن هذا يوم عيد ولا يجوز صيامه. الناس أو الرجلان شهدا بأنهم رأوا الهلال، هلال شوال. فماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمرهم أن يخرجوا لصلاة العيد من الغد، يعني اليوم الثاني نخرج إلى المصلى ونقضي صلاة العيد، وهذا دليل على أن صلاة العيد تقضى، وقد صنع ذلك بعض الصحابة. أنس رضي الله عنه كان إذا فاتته صلاة العيد ماذا يصنع؟ يجمع أهله ويصلي بهم صلاة العيد، وقد ذكر هذا الإمام البخاري في صحيحه لكنه رواه معلقا بصيغة الجزم، وقد وصله غيره فهو صحيح. وجاء كذلك عند عبد الرزاق في المصنف وغيره جمع من الآثار في ذلك. فقضاء صلاة العيد كان معروفا عند الصحابة، بغض النظر كيف تقضى صلاة العيد. هذه مسألة أخرى، نحن نريد الأصل فقط، هل تقضى أو لا تقضى؟ الصواب أنها تقضى خلافا للأحناف الذين كانوا يذهبون إلى أنها لا تقضى ولا يشرع قضاؤها، لأنهم يقيسون صلاة العيد على الجمعة. وقد مر معنا آنفا أن صلاة الجمعة لا تقضى، يصليها ظهرا. قالوا كذلك صلاة العيد نقيسها على صلاة الجمعة لأنهما عبادتان، وهذا غير صحيح، لأن عندنا نص خاص وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يخرجوا لعيدهم من الغد، هذا قضاء. وكذلك فعل الصحابة، أنس كان يقضي صلاة العيد. إذن هذه المسألة ما هي الخلاصة فيها؟ الخلاصة فيها أنها من مسائل الفروق، لأننا رجحنا القول بمشروعية قضاء صلاة العيد لمن فاتته صلاة العيد لعموم النصوص وللنص الخاص ولفعل الصحابة، فقد ثبت عن أنس ولا نعرف مخالفا له أنه قال بقضاء صلاة العيد. فتكون هذه المسألة من مسائل الفروق. لماذا؟ ما الذي فرق؟ النص. النص هو الذي فرق بين صلاة العيد التي تقضى إذا فاتت، وبين صلاة الكسوف لا تقضى، وبين صلاة الجمعة لا تقضى جمعة وإنما تصلى ظهرا. وقد ذكرنا الحديث وقلنا هو صحيح عند أبي داود وعند النسائي وعند ابن ماجة وعند البيهقي، وقد صححه جمع من أهل العلم كابن المنذر والخطابي وابن حزم والبيهقي والنووي والألباني، كل هؤلاء صححوا هذا الحديث، حديث أبي عمير بن أنس، وفي بعض الروايات عمير بن أنس عن عمومته من الأنصار رضي الله عنهم، وقلنا هذا فعل أنس. وأما صلاة الكسوف والخسوف شرعت لما يتعلق بالخسوف والكسوف، فإذا انجلى الكسوف عن الشمس أو انجلى عن القمر الخسوف، نقول له انتهى الصلاة، انتهت وقتها فلا تقضى. وهكذا أيضا في الجمعة، من لم يدرك الركعة الأخيرة من الجمعة لا يصليها جمعة ولا يقضيها جمعة، إنما يصليها ظهرا. فهذا هو الصواب. وبهذه المسألة نكون إن شاء الله ختمنا هذه المادة العلمية، وهي مادة الفروق الفقهية في أكثر من 20 درسا. وقد أخذنا الفروق الفقهية في كتاب الطهارة، وكذلك أيضا في كتاب الصلاة. وفي الحقيقة ليس الغرض من دراسة الفروق الفقهية أننا نستوعب كل مسألة، ليس هذا هو الغرض، إنما الغرض أن نعرف كيف هذه المادة وكيف فرق الفقهاء بين المسائل. وقد تكلمنا في أول درس وجعلنا أول درس خاصا لما يتعلق بالمسائل النظرية، ما هي مادة الفروق وما تعريفها وما شرح مادة الفروق وكيف فرق العلماء في المسائل المتشابهة. فأخذنا في الطهارة 10 دروس، وأما في كتاب الصلاة فأخذنا 21 درسا. هذا الدرس هو الأخير وهو 21. فنسأل الله القبول ونسأله الإخلاص جل في علاه، وأن يتقبل هذا منا جميعا، وأن يجعله في ميزان حسناتنا، هو المرجو سبحانه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.